بل اوزن که ده لوزر ولایت ده محمد احیه ولسوالی ده عبی فران لکلی سخه قاری احمد الله احمدی لیکره لیجلی ده پشتنه کوی و ده سهار پا وقتی تی سنت ووسی له هغه وروسته خلق ده فرز مانده ده فار انتظار وی و دی وقت که سلام اچول جواز داری او کن حضراتو هیت جواز ملک ده درس عمل اجتناب وکی ستاس فوردن که رشتیا هم ده عادت ستا چه خلق سنتی کلی وی ده سهار و المانزه منتظر دی یو بل راسی السلام علیکم حتی استاس ده وطن خلق شده جی را بلی ولكن دهارت اما لذل دي سهار فرسنة بالي خلق ولا يا دغس فرضة منتظر سسد وطن سليمي المكي سوي ما تكبه ان داخل السلام عليكم حضرات دا كاشر ان ندي روا ندي روا دمكوي سيزالين استعش فاهوتي السلام اشوى المنع دي شريعت كتاب اجازة نكي يوضع هذا صدق مسألة حضرات الكتاس فسوان تذكر كل يدين يو سريك أنت مراقبني أو منتظر دي ودغ فرض تل حضرات درسول خدا عليه السلام مبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إرشاد منتظر وفرض تل لك عين من كف فرض تل ولا لو سريك فرض ما هذا ولا تسل السلام رجل دا سلام فرغ ذلك جواب نمر ولخو إجازة نصطر كسلام أكون كي سلام واجيب نوضغ سليه زفاد القرآن فاقي سلام بنور كوي حضرات ديني كتاب هداية شريفة كمد قدوري بدي متالعاتي سلام بنور كوي أو حضرات سوك مراقبتي أو توزفتي الله الله فضلك واي تاسب سلام نور كوي أو حضرات يوتوك فر أيادي رغلاشتي فر ضرورت بالي بل في ريلي سلام بنور كوي أو حتى حضرات كنجابي ليخورة تورترالي سلام بنور كوي كتابا إلا أن يكون جهلا كذا سري وزي ولا شراغي نبقذورا السلام عليكم داك وجهي فدر خاطر كده هون ورت فكر شي بارا هذا سات ورت انت فدا ريك بشراكات ورت نو دغا جا يا دفار اغا سوق شقري سمي او وجهي نو كسال فبيبي ناسي ودغا وجهي انسان في اجازه في سلام الراكي بل كانت دغا اجازه هم نشتا نو مطلب دا فدا ازايك تفرشا فرشتنك دا سلام مراقبني او منتظر وفد منزته سلام ده بل كان مدروا كي كير سلام الله كوا جواب يرسته كوا عليكم السلام فجوابك وارتوينه يا أشتي والسلام